يعني الحذف والتأكيد فإنه يكون حكم حكم اليمين, يكون حكم حكم اليمين فيتخلص منه بالكفارة, يتخلص منه بالكفارة لأن حكمه حكم اليمين. فقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال الله عز وجل يا نبي الكريم ما حل الله لك فتبين مرات أزواجك, ثم قال أغفر الله لك تحلة أيمانك, تحلة أيمانكم, وأنه إذا حلف على شيء فإنه يتخلص من حلفه إذا كانت مصلحة التخلص منها بكفارة التي بينها الله عز وجل في كتاب العزيز في سورة المائدة, وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, ومن لم يجد شيئا من ذلك ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام, ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. وذكر الآية وذكر سبب نزولها وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت نقول لك روي عنه عبيدة بن عمير, عبيدة بن عمير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها الرسول كان إذا كان عند زينب يشرب عندها في الصيف عسلا, فتواطأت هي وحفصة أنه إذا دخل على أي واحدة منهما تقول له أكلت مظافير أو هل أكلت مظافير أو أنها تجد ريحة مظافير, والمظافير قيل كما سبق المرة أنه يعني شيء من النبت يكون في أصول الشجر له رائحة, يكون له رائحة يقال له مغافير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكلت مغافير ولكني شربت عسلا, ولكني شربت عسلا عند زينب, ثم قال لا أشربه. في الرواية الأخرى التي أتى بها العذاب قد حلفت, أنزل الله عز وجل عليه يا أمير المسلمين على الله لك تبقي من رجاء أزواجك, ثم جاب ذلك قد فرض الله لكم تحلة, أيمانكم. فهذا الذي حلف أو قال أن المسلم أنه لا يأكله أرشده الله عز وجل وعاتبه الله عز وجل أولا على التحريم كونه حرمه على نفسه ومنع نفسه منه, ثم بين له التخلص من اليمين وطريقة التخلص من اليمين بما إذا كان البر بها أولى من الاستمرار فيها بأن يأتي بالكفارة التي شرعها الله, وبذلك يسلم من رغبة اليمين ومن تبعات اليمين التي حنث فيها, لأن الحنث مع الصدقة مع الكفارة أولى من الاستمرار في اليمين إذا كان الاستمرار فيها فيه مشقة وفيه مضرة, والمصلحة إنما هي في الحنث مع التكفير فهو يكفر يحنس ويكفر, أولى من أن يستمر في اليمين, أولى من أن يستمر في اليمين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين من شرع غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وهذا الذي حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن من هذا التواطؤ ومن هذا الكلام الذي جرى بينهن بين عائشة وحفصة, وهما معيات بقول الله عز وجل فتوبا إلى الله, وهما عائشة وحفصة لا يؤثر ولا يعبن في ذلك أو يتكلم فيهن متكلم أو يعيبهن عائب, فإنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن, والله تعالى غفور رحيم. ما حصل منهن بسبب الغيرة وسبب ما جبلنا عليه من الغيرة فإن الله عز وجل غفور رحيم, وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, قد حرم على المؤمنين أن ينكحوهن بعده, فهن أمهات المؤمنين وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولهذا فمحبتهن والترضي عنهن وعدم وقوع شيء في النفوس عليهن بالنذر وقوله تعالى